بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 44 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فاصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. عندك لمسته؟ طيب نعم. ماشي. وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا. أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. وعن بيع الرجل على بيع أخيه. وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا. وعن النجش، وهو أن يزيد في النجش. وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال: لا تلقوا السلع حتى يهبط، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه. طيب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل جمع فيه المؤلف عدة مسائل متفرقة، فلنبدأ فيها واحدة واحدة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. قال: وعن المنابذة، بيعان منهي عنهما. ثم فسر المؤلف الملامسة وفسر المنابذة، وهذا التفسير الأصل فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كلامه المرفوع. قال: أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هذه الملامسة، يدخل إلى دكانه وفيه عدة ثياب طويلة وقصيرة وثخينة وصيفية وما أشبه ذلك، فيقول: أي ثوب تلمسه بيدك فهو لك بعشرة. ربما لمس ثوبا يساوي 100، ربما لمس ثوبا يساوي 50، فهذا فيه غرر، غرر واضح. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الملامسة. قريبة منها المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. من المتكلم الآن؟ المشتري والبائع. يقول: نبذته علي. المشتري يدخل الدكان أو يأتي إلى البسطة فيقول: أي شيء ترميه علي، تطرحه علي، فهو علي بخمسة. ربما قذف عليه ما يساوي ريالين ويقول: هو بخمسة لأنك التزمت. هل يمكن أن ينبذ عليه ما يساوي عشرة؟ هل ممكن؟ لا، ما يمكن، والله أعلم، لأنه سوف يخسر بهذه الطريقة، لكن سوف ينبذ عليه ما يكون أقل في الثمن. هذه صورة. وربما صورة أخرى أن يكون متكلم من البائع، هذا المشتري: أي ثوب نبذته إلي. ربما يتكلم البائع ويقول: أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا. هذه صورة. وهذه كالتي قبلها، الجامع بينهما الغرر، فربما ينبذ له ما يساوي أضعاف ما اتفق عليه أو أقل، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما كان نظير هذه الصور، ليس في شيء ينبذ، لكن ربما يكون فيه أوراق مثلا فيها أرقام فيسحب، فربما يخرج له ما يساوي ريالا لكن قد قيد عليه بعشرة، وربما العكس. فأيا كانت الطريقة فإن راجعة إلى التحريم، سواء كان فيه منابذة أو ملامسة، أو كان فيه ما ذكرت لك من نحو قرعة أو ما أشبه ذلك. قال: وعن بيع الحصاة، ما هي؟ قال وهي يقول ارمي هذه الحصات فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو بعتك ما تبلو هذه الحصات من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. ما زلنا في دائرة الغرر الذي حرمه الشارع. فبيع الحصات كان يعطي حصاتا يقول ارمي بها ثم تقع على ما تقع عليه، فالذي تقع عليه لا هو عليك بعشرة، ربما وقعت على ما يساوي خمسة، فيستفيد من؟ المشتري. وربما وقعت على ما يساوي عشرين، فيستفيد من؟ ها، يعني هو الآن قال ارمي هذه الحصات فربما وقعت على ما يساوي عشرة، على ما يساوي عشرة، وهو قد حدد له مثلا خمس ريالات، فمن المستفيد هنا؟ المشتري. طيب إذا حدد عشرة ووقعت على ما يساوي خمسة، فمن المستفيد؟ البائع. إذا كما ترون فيها غرر إما البائع أو المشتري، فلهذا لا يجوز. ومثل الحصات أي شيء آخر، كأن يقول ارمي هذا القلم، ارمي هذه السبحة، أيا كان. الصورة الأخرى للحصات وهي أن يقول ارمي هذه الحصات مثلا في هذه الأرض، فمنتهى بلوغك أو بلوغ الحصات هو لك بكذا، ربما توافق نشاطا من المشتري فيبعد رمي الحصات، وربما توافق ضعفا فيرميها قريبة منه، فلأجل هذا ينهى عن بيع الحصات. وهذه صورتها. طيب، من لطائف الفهوم يا أخوان أن هناك من قرأ الحديث حينما قرأه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن بين حصات، فحمله على ظاهره، وماذا قال؟ قال إن بيع الحصى لا يجوز، والناس الآن نسأل الله العافية والسلامة يبيعون الحصى ولا يبالون بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وربما أردف هذا بتعليل وهو أن الحصى بمثابة الكلى المباح كل يأخذه فلا يجوز بيعه. هذا يذكرونه بأن طالب العلم لا يقتصر في دراسته على الكتب، لأنه إذا أخذ العلم من الكتب فربما فهم غير المراد، وهو على كل حال مفسرة ومبينة في كلام أهل العلم. قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه، هذه ما أحوجنا إليها، إنسان باع على شخص ثم يأتي هذا ويبيع على بيعه فيبطل هذا المشتري البيع الأول طمعا في البيع الثاني. قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه، صورتها هذا إنسان باع سيارة بعشرة آلاف، فجاء شخص وقال اشتريتها بعشرة؟ قال نعم. قال عندي أختها تماما لا تفرق عنها بتسعة، هل يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا هو عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فإن جاء يستشيرك قبل أن يتم البيع فلا إشكال، النصيحة واجب المسلم، لكن بعد أن باع وتم العقد تأتي وتعرض سلعتك أو سلعة غيرك، هذا هو ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عن بيع الرجل على بيع أخيه، الرجل في ذلك والمرأة سواء، لكن خرج الحديث مخرج الغالب عن بيع الرجل على بيع أخيه. لكن لو أنه غبن في البيع فهل يجوز أن تبيع على بيع أخيه؟ اشترى سيارة تساوي عشرة آلاف، اشتراها بعشرين، هذا غبن، يعني بيعت بضعف قيمتها، فجاء إليه وقال عندي أختها بتسعة أو بعشرة، فنقول أنت الآن وقعت في محذور زاعما أنك تصحح محذورا وقع فيه غيرك، فلما غبن الواجب أن ترشده من باب النصيحة أن قد غبن في هذا البيع، لكن لا يكون طريق النصيحة أنك تبيع على بيع أخيك، هذا شيء وهذا شيء آخر. فإذا نصحته وتفطن للغبن ثم استرجع قيمته وانتهى كل شيء فلا حرج عليك حينئذ ماذا؟ أن تعرض سلعتك. لكن تجعل عرض السلعة على أخيك بحجة أنه قد غبن فهذا لا يجوز. إذا انتهينا من هذه المسألة وهي نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. طيب قبل أن نتجاوزها يستوي في هذا النهي لو باعه على بيع أخيه في زمن الخيار وبعد زمن الخيار كله لا يجوز. يعني لو افترضنا أن الذي اشترى السيارة رجعها لنفسه الخيار لمدة أسبوع ثم جئت خلال أسبوع وبعت على بيع أخيك هل يجوز؟ لا يجوز، هذا لا إشكال فيه. لو باعه على بيع أخيه بعد زمن الخيار قال إن البيع قد تم والآن انتهى كل شيء ثم جاء إليه وقال عندي مثلها أو أحسن منها بكذا، فهذه من غرائب العلم أن بعض الفقهاء أجازها لأن البيع انتهى ولم يصدق عليه أنه باع على بيع أخيه. لكن الصواب يا أخوان أنه حتى في هذه الصورة لا يجوز حتى ولو كان بعد زمن الخيار، لأن أقل مفاسدها أقل المفاسد أن يتحسر في قلبه، أليس كذلك؟ ويقول إن استعجلت واشتريت وليتني وليتني، ثم قد تتطور حاله فيسعى إلى أي شيء؟ إلى إبطال البيع، فربما يدعي عيبا في السلعة، ربما يدعي فقد شرط من شروط البيع حتى يفسد البيع الذي الأول ثم يذهب يشتري من الثاني. والخلاصة أن البيع على بيع أخيه المسلم هذا لا يجوز، لا يجوز. أيضا نلحق بالبيع على بيع أخيه الشراء على شرائه، الشراء على شرائه. ما صورتها؟ صورتها بالعكس، يبيع شخص على آخر سيارة بعشرة، يبيعها بعشرة ثم يأتي إليه زبون جديد ويقول بعتها بعشرة؟ قال نعم. قال أنا أشتريها منك بكم؟ بإحدى عشر، باثنى عشر، يعني بأكثر. هذا ليس هناك بيع على بيع أخيه بل شراء على شراء أخيه، والعلة الموجودة في الأول موجودة هنا. هل يكون في الإجارة؟ يستأجر على استئجار أخيه؟ ممكن يستأجر الشقة مثلا بعشرة ثم يقول أنا أستأجرها بإحدى عشر أو نحو ذلك. فالمقصود يا أخوان أن هذه البيوع بصورها الكثيرة كلها لا تجوز لأن فيها من المفاسد بين المسلمين ما لا يخفاك. ننتقل لشيء جديد. قال وعن بيع حاضر اللباد وهو أن يكون له سمسارا. بيع حاضر، من الحاضر؟ ساكن البلد، ساكن الحضر. لباد ساكن البادية البدوي. قال أن يبيع حاضر لباد السلعة لمن؟ السلعة للبادي، والحاضر يبيع له. قال وهو أن يكون له سمسارا. السمسار هو الدلال، من الدلال؟ الذي يتولى بيع السلع، معروف هذا، الذي يتولى بيع السلع يسمى دلالا، سواء يبيعها بما يسمى بالحراج بالمزايدة أو بغير مزايدة، فهذا كله سمسار. وهذا التفسير، التفسير بأنه السمسار، هو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن لما ذكر الحديث نهى عن بيع حاضر اللباد قال أن يكون له سمسارا. فما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن البدوي معه سلعة إما من طعام أو من بهائم أو أي شيء كان، ثم يأتي الحاضر ويقول أعطني إياها أبيعها لك. الحاضر يعرف الأسعار أليس كذلك؟ وسوف يتمسك بهذه السلعة حتى تبلغ سعرا مرتفعا، لأنه إذا ارتفع السعر سوف يزيد دخله نصيبه بما يسمى عندنا بالدلالة، أجرة السمسرة هذه، فلأجل هذا نهي عن أن يتولى البيع. إذا من يتولى البيع؟ نقول البادي نفسه. أنت أيها البدوي يا صاحب السلعة بعها، لأن البدوي إذا باع سلعته سوف يستريح من أجرة الدلالة، وبالتالي لن يخصم من السعر شيء، وبالتالي أيضا سوف يبيعها بالسعر الذي يناسبه مباشرة، لن يطيل العرض، فبمجرد ما يأتي مشتر أو مشتريان يطلق البيع وينتهي كل شيء. وهذا فيه مصلحة. ما المصلحة؟ أن الأسعار تنزل، لأن أصحاب السلع هم الذين يبيعونها، فالأسعار تنزل. وإنما ارتفعت الأسعار في كثير من الأشياء بسبب أنها بأيدي غير أصحابها، إما من أصحاب مكاتب أو دلالين وما أشبه ذلك، فترتفع الأسعار. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا. طيب، هذه واضحة إن شاء الله. استثنى من هذا، من هذه الصورة، استثنى بعض الفقهاء إذا كان السمسار عاما في السوق، عاما يعني السمسار معد من قبل ولي الأمر يتولى بيع سلع الناس، ولا يمكنون أفراد الناس أن يبيعوا سلعهم في هذا السوق، وهذا ربما نمثل له بسوق ماذا؟ التمر مثلا، فالتمر باعة التمر مرتبطون بدلالين معدودين، فبعض الفقهاء قال إذا كان هناك تنظيم من ولي الأمر أن يتولى البيع وناس معروفون فهذا لا حرج فيه، لكن أنه ينبري حاضر ليأخذ سلعة بادي فهذا هو ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والعمل على هذا أن هناك من يعدون لاستقبال السلع من البادية والحاضرة على حد سواء. انتهينا من هذا عن بيع حاضر لباد وهو يكون له سمسارا. قال وعن النجش، اشكلها بسكون الجيم، النجش. ما هو النجش؟ قال أن يزيد في السلعة من لا يريد اشتراءها. غريب هذا، أناس يبيعون السيارة بعشرة، بأحد عشر، باثني عشر، ثم مر من جانبهم هذا وقال بخمسة عشر، لماذا يا فلان؟ أبد نجش، نجش، نجش في هذه السلعة. هل له مصلحة؟ نقول نعم، قد تكون مصلحته أن ينفع البائع صاحب السلعة. لما رأى السيارة هذه لجاره لأخيه قال بخمسة عشر، ثم الناس يزيدون عليه، لكن ما علموا أن هذا الذي أوصلها إلى خمسة عشر أنه نجش في السلعة، فهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من مقاصد النجش أن ينفع البائع، هل من مقاصده أن يضر بأحد؟ نعم، أن يضر بالمشتري، هذا الإنسان هو الذي يزيد فيها فأحب أن لا تكون السلعة إليه إلا بزيادة، فصار يزيد لضرر المشتري، وربما قصد الاثنين، ينفع هذا ويضر هذا. أيضا ربما ذكروا أنه قد ينجش في سلعة ما لينفع نفسه، ينفع نفسه. كيف ينفع نفسه؟ السلعة ليست له وليس مشتريا لها، كيف ينفع نفسه؟ قالوا نعم، كأن تكون عنده سلعة، ولنقل سيارة نظير السيارة التي تباع الآن، فإذا بيعت سيارة اليوم بخمسة عشر وجاء غدا بسيارته التي دون ذلك، فالناس ماذا يقولون؟ يقول بيع بالأمس نظيرها بخمسة عشر، إذا من يشتري هذه بخمسة عشر كسيارة الأمس؟ لكن السيارة الأمس ما تساوي خمسة عشر، ما الذي حصل فيها؟ نجشت، نجشت، فبيعت بأغلى من قيمتها. هذا ربما يكون، وربما يكون هذا أكثر ما يكون في الأراضي. السيارات قد يكون لكن في الأراضي أكثر، أن نظير المساحة نظير الموقع بيعت بحراج كذا بكذا، فالناس يغترون ويشترون من المخطط الجديد قياسا على بيع أمس أو بيع قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك. فالقصد يا أخوان أن النجش محرم، وضابطه كما قال أن يزيد في السلعة من لا يريد اشتراءها، فإن زاد من يريد شراءها فلا حرج، هذا عمل الناس وهكذا يشترون. ننتقل إلى شيء جديد انتبه له يحتاج إلى تصور. قال وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. هذه مصطلحات جديدة. أولا قوله بعشرة، عشرة ماذا؟ دنانير، دراهم، أيا كانت. قال صحاح وقال مكسرة. هذه أخوان مصطلحات قديمة لما كانوا يتعاملون في الأشياء المسبوكة من ذهب أو فضة، فربما سميت صحاح. الصحاح هي التي على متمها دينار مثلا، هذا صحيح، أو مثلا خمسة دنانير مسبوكة أو مصبوبة قطعة واحدة، هذه يسمونها صحاحا. المكسرة هي المجزأة، يعني ربع دينار نصف دينار، فإذا باعه مثلا إذا باعه ما يساوي خمسة دنانير على نصف دينار نصف نصف، كم قطعة سوف يأخذ؟ عشر قطع، خمسة في اثنين عشرة. طبعا يا أخوان الصناعة في القديم ليست كالصناعة الآن، فالدينار إذا جزء في الزمن الأول ربما صار قطعتين مختلفتين، لكن كل منهما قد كتب عليه نصف دينار، لكنك لو تدقق لوجدت أنها تختلف، فأنصاف الدنانير وأربع الدنانير التي سماها المؤلف مكسرة هذه تتفاوت في مقاديرها، وبالتالي يكون هناك فرق بين عشرة صحاح وعشرين مكسرة، في فرق. ما الفرق؟ الفرق في التكسير، يعني كما قلت لك تكسيره ليس بآلات دقيقة كما هي الحال في المكاين الآن، بل تختلف. فهو الآن ماذا قال؟ قال بعتك هذا، ما هذا؟ السلعة السيارة. قال بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. فالمؤلف يرى أن هذا من بيعتين في بيعة، وأنه لا يجوز، لا يجوز. طيب قبل أن نقرر الحكم أرجو أن تكون تصورت عشرة صحاح وعشرين مكسرة. فالتكسير في الزمن الأول يقابل في وقتنا الحاضر ما نسميه بويش، بالصرف، أو نسميه أحيانا الفكة، عندك فكة يعني صرف مجزأ. فهذا هو المقصود هنا عشرة صحاح وعشرين مكسرة. فالمؤلف يرى أنك إذا بعت أي شيء بهذه الطريقة هذا من بيعتين في بيعة، من بيعتين في بيع، فلا يجوز. إذا ما الطريق؟ الطريق أن تقول بعتك بماذا؟ بعشرة صحاح، خلاص لا تأتي بالخيار الثاني، لأنك إذا أتيت بالخيار الثاني أو عشرين مكسرة فقد وقعت في بيعتين في بيعة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. هذا هو كلام المؤلف حول هذا الحديث. لكني بعد أن فهمت الصورة، هل هذه بيعتان في بيعة؟ أين البيعتان؟ ما عندنا بيعتان، عندنا الآن ثمن لم يحدد، لكن ما عندنا بيعتان في بيعة. ولذلك الصحيح أن هذا التفسير من المؤلف التفسير هذا غير صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة في غير هذه الصورة. هذه الصورة بعشرة صحاح أو عشرين مكسورة أو مكسرة، هذه ما تجوز لأن الثمن لم يحدد، الثمن لم يحدد. ومن شرط صحة البيع تعيين ماذا؟ تعيين الثمن والمثمن، فهذه ما تصح لأن الثمن غير معين غير محدد. لكن ليست هي بيعتان في بيعة كما هو واضح في لفظ الحديث. سنذكر إن شاء الله تعالى ما المراد ببيعتين في بيعة. قال: أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. أيضا هذا تفسير آخر عند المؤلف لبيعتين في بيع. بعتك هذا سيارة، قال عن على أن تبيعني هذا، ولنقل هذا الثانية ساعة مثلا، أو تشتري مني هذا ساعة أيضا. هذا هو تفسير آخر للحديث عند المؤلف: بعتك هذا على أن تبيعني هذا. يعني صورتها التي ربما تقع، قال بعتك هذا يعني بعتك سيارتي على أن تبيعني سيارتك، سيارتك تناسبني وسيارتي تناسبك، فأنا ما أبيعك سيارتي إلا أن تبيعني سيارتك. هذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها، لا يجوز، لأنه بيعتان في بيع. لكن أيضا يا أخوان هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وربطه بالحديث هذا لا يوافق، لأن ما عندنا في الواقع بيعتان في بيع. كذلك بعتك هذا على أن تشتري مني هذا، كل هذا غير داخل في الحديث. وهل في مفسدة أن أقول بعتك سيارتي على أن تبيعني سيارتك؟ أو في مصلحة؟ لأن إذا بعتك سيارتي أنا أحتاج سيارة، فأنا ما يمكن أن أطلق البيع لسيارتي إلا أن تطلق البيع لسيارتك، ولا هناك إجبار، إن اتفقنا على هذا فتم بيع سيارتي عليك وبيع سيارتك علي، إن لم نتفق فننصرف، كل حر في ماله. فالصواب أن هذا لا يعتبر داخل، لا يعتبر داخل في بيعتين في بيعة. فإذا نستدرك على المؤلف تفسيره البيعتين في بيعة، ونقول ما ذكره تفسيرا للحديث غير صحيح. ونزيد أيضا أن الصورة الأولى 20 صحاح أو 10 صحاح أو 20 مكسرة أن هذه لا تجوز من أي باب؟ نعم، الثمن غير معين أو محدد. والصورة الثانية غير مناسب الحديث، لكنها جائزة أو غير جائزة؟ جائزة، لذ لا محذور فيها. نعود فنقول: إذا ما المراد ببيعتين في بيعة؟ المراد على ما فسره ابن القيم رحمه الله واعتمد تفسيره أهل التحقيق، أن البيعتين في بيعة هي التي تسمى عند أهل العلم ببيع العينة. بيع العينة هي بيعتان في بيعة. ركز معي لنعرف العينة. العينة صورتها أنا أبيعك هذه السيارة 20,000 مؤجلة إلى سنة مثلا، كل شهر كذا، هذه العينة. أنا أبيعك السيارة 10 مؤجلة ثم أشتريها منك. انتبه الصورة ما انتهت. ثم أشتريها منك بكم؟ أشتريها بكم؟ ب8، يعني بأقل، أشتريها بأقل حالة، أشتريها قلنا ب8، ثم أعطيك 8، والسيارة وين تروح؟ ترجع إلى صاحبها، السيارة رجعت إلي. طيب، انتهى العقد الآن، أنك خرجت من محلي ب8,000 في جيبك، وماذا؟ 10,000 في ذمتك. هذا هو خلاصة ما أجريناه، أننا سلمناك 10 وحملناك، سلمناك 8 وحملناك 10. هذه العينة. السيارة التي أخذت اللفة هذه السيارة واسطة، واسطة لأي شيء؟ واسطة لأن أقرضك ماذا؟ لأن أعطيك 8 على أن تردها 10. فلأجل هذا حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المنطبقة على بيعتين في بيع. ويؤيد هذا انطباق بقية الحديث والزيادة التي فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلهما أوسك، فله أوكسهما أو الربا. له أوكسهما، ايش معنى أوكسهما؟ أقلهما. فإذا أجرى هذه العملية التي عرفنا صورتها، إما أن يأخذ الثمانية ويرد الزائد، يرد الزائد، يقول لا ترد لي عشرة، رد لي ثمانية. فالآن أخذ الأوكس، فإن لم يقبل بالأوكس وقال لابد أن تعطيني عشرة، لأن اتفقنا على عشرة، فماذا سوف يكون؟ أخذ الربا. هذا في بقية الحديث يوضح المقصود. أرجو أن تكون قد تصورت بيع العينة وعرفت أنه هو المقصود ببيعتين في بيع. فأيكم يعطينا الصورة حتى نبني عليها ما قلنا؟ فهمت يا حمد؟ يلا على خفيف نساعدك فيها. بعت السيارة على زيد بكم؟ بعشرة مؤجلة كذا، ثم قلت لزيد: هل تبيعون السيارة بثمانية حالة أو كما يعبرون بثمانية كاش؟ فقال نعم، فأعطيته الثمانية وأخذت السيارة، وخرج الآن بماذا قلنا؟ بثمانية في جيبه وعشرة في ذمته. هذا هو بيع العينة، وهو لا يجوز لأنه وسيلة إلى الربا. والسيارة الآن ما دورها في الموضوع؟ واسطة، واسطة. أحيانا تكون سيارة، أحيانا تكون أرضا، أحيانا في بعض المتمرسين يعدون سلعا مجهزين لهذه الأشياء، أكياس فيها رز وفيها قهوة وفي أشياء يعني يعدونها، ولهم طرق في ذلك لعل بعضكم يعني اطلع عليها. وكل هذا من العينة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نختم جلستنا. قال: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيهم. مسألتان تحتاجان إلى كلام كثير لكن نختصر. قال: لا تلقوا السلع، من أي أحد نتلقاها؟ ممن نجلبها. لا تلقوا السلع، سواء كان من البادية، من أصحاب المزارع، أيا كان. إذا تلقى السلع أين سوف يبقى؟ أين سيكون؟ في خارج السوق، أو ربما على مشارف البلد في الطرقات. فإذا رأى سيارة محملة ببضاعة أشر إليها، وربما وقف في طريقها يعني يوقفه بالقوة، كما يحصل في مداخل الحراجات ومداخل الأسواق، يعني يكاد الإنسان يعني ماذا نقول، يحاربون محاربة إلا أن يقف، وإلا أن يبيعهم، وإلا في حركات يعني ترونها وتسمعون عنها. قال: لا تلقوا السلع حتى يهبط به الأسواق. أي أسواق؟ أسواق البلد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي السلع. وما قلنا قبل قليل في بيع الحاضر للبادي نقول هنا، لأنه إذا دخل السوق في السلعة صاحبها بكم سيبيعها؟ بما تيسر. إذا يعني سامه اثنان ثلاثة أطلق البيع ومشى. وفي هذا رواج للسلع ورخص في الأسواق. بينما إذا اشتراها المتلقي فسوف يبيعها بغالي ثمنها، وربما أيضا نعم يذهب به إلى مستودعاته ويحتكرها، ويقول اليوم كثيرة النوع من هذا، فإذا قل النوع مما احتكره أخرجه. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي السلع. الحديث له بقية ليت المؤلف ذكرها، وهو أنه إذا تلقى السلعة فإن صاحبها بالخيار، صاحب السلة بالخيار إذا أتى السوق، فإن شاء أمضى البيع وإن شاء لم يمضه. كيف ذلك؟ لما تلقى السلعة فنقول البيع الآن معلق وصاحب السلعة بالخيار، يدخل إلى السوق، فإن أعجبه ما باعه المتلقي، إذا أعجبه ما باعه المتلقي يعني القيمة التي اشتراها المتلقي، فالبيع سيمضى. إذا رأى أن السلعة تختلف وأن المتلقي قد بخسه، فماذا سوف يفعل؟ يقول لا بيع بيننا، أنا الآن سوف أبيع سلعتي بالسعر الذي أريده. أظن أن المتلقي إذا علم أن صاحب السلعة له الخيار هل سوف يتلقاه؟ ها؟ يعني صار جهده ضائعا، خرج وقف في الطريق، ثم صاحب السلعة بالخيار لما أتى السوق، إذا لن يتلقى السلعة إلا في أضيق الظروف. والحاصل أن هذا من البيوع التي نهي عنها، وهي يتلقي السلع، وربما قيل عنها تلقي الركبان، فتلقي الركبان هي المسألة التي ذكرناها الآن، وكما تعرفون هي موجودة الآن بالصور التي ذكرنا لك. قال ومن اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. كما قلت هذه المسألة تطول، لكن نختصر. من اشترى طعاما مثل ماذا؟ رز، تمر، برا، غير ذلك. قال فلا يبيعه على غيره، قال حتى يستوفيه، لأنه قبل أن يستوفيه هو من ضمان البائع، لو تلف لو سرق هو يضيع على البائع، فحتى يدخل ملكك لا بد أن تستوفيه. كيف الاستيفاء؟ الاستيفاء أن تقول تعال اشترينا منك رزا، اجلس نكيل الرز حتى نعرف ما اشترينا، اجلس نزن إذا كان شيء يوزن، اجلس نعد إذا كان يحتاج إلى عدد. فإذا حصل الكيل والوزن والعدد فيما يعد، فحينئذ حصل الاستيفاء وصار الآن في ملكي. أما قبل ذلك، قبل أن نستوفيه، فإنه لا يحصل بذلك تمام البيع. فلو بعته قبل أن تستوفيه، قبل أن تكيله أو تزنه أو تعده، فما الحكم؟ لا يجوز. لو بعته قبل الاستيفاء لا يجوز، إذ هذه صورتها. لكن هذه الصورة الآن تسهلت كثيرا. الآن أكياس الرز مثلا هل يحتاج إلى أنك تكيلها؟ قد كيلت من قبل ووضع مقدارها على الكيس، كذلك ما يحتاج إلى وزن من الموائع، شيء المائع هذا قد وضع مقداره على قارورته، على سطله، على ما أشبه ذلك. ما يحتاج إلى عد كذلك، ضبط عدده برقم قد كتب على كرتونه. فالقضية الآن ما عليك إلا أن تستثبت ما مقدار هذا الكيس، ما مقدار هذه التنكة، ما مقدار هذا الكرتون. وإذا عرفت مقداره ومقدار ما فيها، فهذا هو الاستيفاء في وقتنا الحاضر. إذا لعل المسألة وضحت لك، وهو أن من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. لكن نختم، لو أنه اشترى رزا بما يسمى جزافا، رأى رزا مثلا فقال هذه الأكياس المنظورة بألف ريال، كم هي؟ قال لا تعده، هل منظور هذا الذي أمامك، فهل يجوز هذا؟ نقول هذا يجوز، لأن الآن ما اشترى كيلا ولم يشتري وزنا، اشترى منظورا كومة صبرة، فهذه لا بأس. إذن كلام الأول حتى يستوفيه في أي شيء، فيما لو اشترى بالكيل مثلا 100 كيلو، 1000 كيلو، 1000 صاع، هذه التي لا بد أن يستوفيها. أما لو اشترى جزافا، يعني كما يقول في العامية اشترى خراص، خراص، ما معنى خراص؟ يعني هل الذي أمامك، هل الذي أمامك. وهذا يحصل في أسواق الحراج، في أسواق الحراج يأتون بأكياس رز مكومة، قد اشتراها مثلا صاحبها الأول كومة فيبيعها كومة، فما الحكم؟ يجوز. إنما الذي نعنيه فيما لو اشتراها بالكيل أو وزن أو عدل. إذا لعله في هذا التعليق اتضحت إن شاء الله أهم المعالم في هذا الفصل. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.